titik amun dari mungil خاف عليك عمري من مليون راني مغموم مثل ما الناس حرجت أمني وانطقت عيني بغيتك عمور وداري مونيون متمني معاك نعيش حياتي مهما يصرى جامي نتفاق أمهم غير الموت اللي عليك تديني بغيتك عمور وداري مونيون خاف عليك عمري حرجت أمنيهم طقت عيليا بغيتك أموت وداري موجود متمني معاك نعيش حياتي مهما يصرف جامي نتفاق أمور خير الموت اللي عليك تديني حياتي نبرمي جور مين عرفتك دخلتي في قلبي وعجبتيني بطن شحال عرفت من قبلك وتقول وحدة فيهم فهمتني غير انتي اللي ولمتيني ومعك حسيت بقيمة الحب وانتي عرفتي نسيني خلاني معدنا جيتك عمود وداري موجود خاف عليك عمري من مليون راني مغموم كلام الناس حرجت عمري يوم دقت عليا جيتك عمود وداري موجود تمني معاك نعيش حياتي مهما يصرف جامي نتفاق غير الموت اللي عليك تديني Take off.